بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب دروس رمضانية عند الدرس 20 الذي هو بعنوان الاجتهاد في العشر الأواخر. من المعلوم أن رمضان كله خير ورحمة وبر وبركة وعتق من النيران، والحديث الذي ورد فيه أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا يصح، بل رمضان كله رحمة كله عتق من النيران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. فليس العتق مختصا بآخر الشهر، ولا الرحمة مختصة بأول الشهر، ولا المغفرة مختصة بأوسط الشهر، بل هو شهر خير وبركة من أوله إلى آخره، لكن العشر الأواخر منه أفضل من سائر أيامه الأولى، لا سيما لياليه، لأن في تلك الليالي ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، أي أن العبادة في تلك الليلة لمن وفق للقيام، قيام تلك الليلة إيمانا واحتسابا، صلى، ذكر الله، قرأ قرآنا، سبح، هلل، كبر، فعل خيرا من الخير. فالعبادة في ليلة القدر خير من العبادة في 1000 شهر، يعني 83 سنة وبضعة أشهر، ففضل عظيم من الله عز وجل يمن به على عباده لمن وفق لقيام هذه الليلة. وليلة القدر ليلة من الليالي مخلوقة كسائر الليالي، ومع الأسف ومن الأمور العجيبة والغريبة تجد أن من الناس من يكون مع هذا الخير العظيم واقع في أعظم ما حرمه الله على العباد وهو الشرك. يقوم يدعو ليلة القدر: يا ليلة القدر أعطيني كذا وكذا، يا ليلة القدر افعلي لي كذا وكذا. هذا دعاء لغير الله، هذا شرك بالله رب العالمين. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وتجد أن العامة من الرجال والنساء يتناقلون خزعبلات وخرافات وقصص، واحد قال: يا ليلة القدر أعطيني، وأعطته، وامرأة أخرجت رأسها من نافذة قالت: يا ليلة القدر كبري رأسي، فهي تريد شعرها، فكبر رأسها ما استطاعت تدخله من النافذة إلى السنة الثانية ورأسها في النافذة، إلى أن أدركت ليلة القدر أيضا: يا ليلة القدر صغري رأسي. من يصدق مثل هذا؟ من يصدق مثل هذا؟ لكن يروج على بعض الناس والبعض فقط: يا ليلة القدر أعطيني ملء الغرفة فلوس، يا ليلة القدر اصنعيني واصنعيني. ليلة القدر ليلة مخلوقة من جملة الليالي جعل الله عز وجل فيها من الخير والبركة ما جعل، فالذي يطلب ويدعى هو الله، الذي يطلب منه الخير ويرجى منه الخير، يطلب منه الأجور العظيمة والدرجات العالية في الدنيا والدين هو الله عز وجل. سل الله ما شئ من خير الدنيا والآخرة، لكن لا ينبغي للعبد أن تكون همته متجهة إلى أمور الدنيا وينسى أمر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تقول إذا أدركت ليلة القدر: اللهم إنك عفو العفو فاعف عنا. كما أن الله أصلح دنياك، سل الله أن يصلح دينك وآخرتك. اللهم كما أصلحت دنياي وكما كفيتني وأهويتني وسترتني وأعطيتني، فأصلح ديني وآخرتي، أصلح قلبي، أصلح عملي، وفقني، جنبني الشرك، جنبني البدع، جنبني الضلال، جنبني الأهواء، وفقني لفعل الواجبات وترك المحرمات، ارزقني العلم النافع والعمل الصالح، اجعلني من أهل الفردوس الأعلى. سل الله عز وجل ما شئت من حاجة. وليلة القدر ليس كما يظن بعض الناس لمحة بصر تنفتح السماء ثم تنغلق، من أدرك الدعوة وإلا فلا، هذا خلاف صريح القرآن. الله تعالى يقول سلام هي حتى مطلع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ليلة كاملة فيها هذا الخير العظيم. تتنزل في تلك الليلة ملائكة الله وجبريل ينزلون إلى الأرض، لا نشاهدهم من الناس من قد يوفق ويعلم تلك الليلة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يرى رؤيا في المنام أن هذه ليلة القدر، قد يسمع صوتا هذه ليلة القدر، قد يوفق لشيء من الخير، يشعر بشيء من إقبال قلبه وصلاح قلبه، يشعر بشيء كثير من الراحة والطمأنينة والسعادة وغير ذلك، فبحيث أن الأمر يختلف. هي ليلة كما في الحديث لا حارة ولا باردة، ليلة بيضة ليس فيها حر ولا برد، معتدلة. وتلك الليلة تصبح الشمس تشرق، الشمس في صبيحتها كأنها طست، ليس لها شعاع، ليس لها أشعة، هذه من علاماتها. أما أن من علاماتها لا ينبح فيها كلب، لا يرمى فيها بشهاب، جاءت أحاديث لا تصح في ذلك، لا تصح في ذلك. أو أن الشمس الليل يتحول إلى أضواء وقناديل، هذا ليس عليه دليل، والواقع خير شاهد على خلاف هذا، سنوات طويلة وقطعا تأتي ليلة القدر رحمه الله، ومع ذلك لا نرى قناديل ولا أنوار. من الناس من قد يرى شيئا من النور، من الناس من قد يوفق ويرى شيئا من ذلك، لكن لا يعني أن تلك الليلة ليس إلا في ذلك الجزء. هي ليلة فاضلة عظيمة مباركة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والذي يسأل فيها يسأل الله سبحانه وتعالى، ما يسأل ليلة القدر. الذي يدعو ليلة القدر وقع في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام عياذا بالله، لأنك دعوت غير الله، دعوت مخلوقا من المخلوقين، مثل ما تدعو يوما أو شهرا أو تدعو جبلا أو قبرا أو ميتا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، إنما يدعى الله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. الدعاء عبادة لا يكون إلا لله، الذبح عبادة لا يكون إلا لله، النذر عبادة لا يكون إلا لله. لا تذبح للجن، لا عند قدوم عروس، ولا عند حفر بئر، ولا عند دخول بيت، ولا عند سقوط إنسان من مكان مرتفع ما يسمى بالفدو، كل هذا من الشرك. ما تعلق خرز ولا حجب ولا ودع ولا تمائم على الأطفال ولا الكبار ولا الصغار، لا في اليد ولا في الرقبة ولا في الحفل، لأن هذا من الشرك، لأن هذا من الشرك. الذين يعلقون هذه الأشياء يزعمون أنها تنفع أو تضر مع الله أو من دون الله، أو تدفع العين. سبحان الله، خرزة يطاؤها الناس بأقدامهم، ودعة يطاؤها الناس في السواحل بأقدامهم، قذفتها الأمواج، وتأخذها وتنفعك أو تضر مع الله أو من دون الله. خيوط تعملها أنت بيدك، وخرز تخرزها بيدك، تنفع أو تضر مع الله أو من دون الله. حجب كتاب تذهب إلى مشعوذ عدو من أعداء الله، ساحر يسموه شريف ليس له من الشرف إلا الاسم، ويكتب لك عزائم وطلاسم ومربعات ودوائر وسيوف ونجمات وغيرها، وأسماء شياطين وجن ودعاء لغير الله وتعلقه، يدفع عنك. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. كيف تحفظ الله؟ حفظ أوامره ونواهيه، فعل الواجبات، ترك المحرمات، بأداء الحقوق التي بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله. يحفظك الله، يحفظك الله عز وجل في دينك، في دنياك، في أهلك، في أولادك، في عرضك، في دمك، يحفظك الله عز وجل من شياطين الجن والإنس، يحفظك الله عز وجل في سفرك وحضرك وليلك ونهارك، وييسر الله عز وجل أمورك. فهذه العشر الأواخر من رمضان أيام مباركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالعمل الصالح أكثر مما يجتهد في رمضان، ويجتهد في رمضان أكثر مما يجتهد في سائر الشهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في سائر أيام رمضان. وكان يحيي ليلة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره وشد مئزره. فهذه ليال مباركة وليال فاضلة يشرع فيها الإكثار من العمل الصالح. ما يأتي الإنسان إلى العشر الأواخر يبدأ يفتر ويقل العمل، كان مجتهد في أول رمضان آخر رمضان فتر وتكاسل. لا، ينبغي أن يكون الإنسان أشد اجتهادا وطاعة وعبادة وقربة وذكرا وقرآنا، لا يبقى طول الليل مع الأفلام والفضائيات والجوال والإنترنت والكيرم والضومنة والبطة وغير ذلك، يضيع ليله يضيع ليالي شريفة فاضلة. الله أعلم قد يدرك أمثالها أم لا، يخسر خسارة عظيمة وهو قد ضيع ذلك الليل ما لا ينفع. اقضي ليلك بسماع القرآن، بتلاوة القرآن، بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، بالتهليل، بعمل الطاعات، بالقيام، بذكر الله عز وجل، تنال الخير العظيم. بالدعاء تدعو الله عز وجل لك ولأهلك وأولادك ووالديك وأرحامك وجيرانك ومن له حق عليك ولسائر المسلمين والبلاد والعباد، لعل دعوة من إنسان لا يؤبه له يرفع الله عز وجل بها شرا وبلاء عن الناس. لا تحتقر نفسك وتقول أنا عندي وأنا مذنب، كلنا مذنب، كلنا عندنا ذنوب معاصي، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، أنا شيء وأنت شيء وهذا شيء وهذا شيء، داخل في رحمة الله عز وجل ونرجو مغفرته. ولماذا من أسماء الله الغفور؟ لأنه يغفر، والرحيم لأنه يرحم، والتواب لأنه يتوب على من تاب، يتوب على من تاب. فيجتهد الإنسان في العمل الصالح في هذه العشر لعله لا يدرك أمثالها، ولعله يسعد فيها سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ولعل الله عز وجل يقضي فيها حاجاته ويقيل عثراته ويفرج كرباته ويشفي أسقامه وأوجاعه وعلله، ولعل الله يجمع شمله، ولعل الله يصلح ما بينه وبينه وما بينه وبين عباده. فكم من مطالب بعيدة نائية يكاد الإنسان لا يحلم أن تحصل، والدعاء يقرب لك هذا البعيد وييسر لك الله عز وجل ما كنت تؤمل في هذه الليالي والأيام الفاضلة التي يشرع فيها الجد والاجتهاد ويشرع فيها الاعتكاف. لماذا يعتكف المعتكف؟ حرصا واجتهادا على أن يوافق ليلة القدر، أن يوافق ليلة القدر، لأنه سيقوم العشر كاملة، ومن لم يعتكف يكون مجاورا، يكون مجاورا المعتكفين بالقراءة والصلاة والدعاء، يأتي يصلي معهم، يذكر الله معهم، يقوم في أول الليل، يقوم في آخر الليل، لا يفوته الخير. نعم، قيام الليل في أول وفي آخر ليس واجبا، من لم يفعل لا يكون آثما ولا يكون ذلك علامة على عدم الخير، لا، لكن أنت ينبغي أن تحرص، احرص على ما ينفعك. الإنسان إذا لم يكن حريصا على نفسه من سيحرص عليك؟ إذا لم يسقها سائق من ضميرها، وإلا فأعيت سائقا بعد سائق، إن لم يكن هناك قناعة من داخل لا ينفع. والله لو سمعت ألف موعظة ولو قرأت ألف كتاب وأنت غير مقتنع من الداخل، ما أراد الله عز وجل أن يشرح صدرك، لا ينفع معك ذلك. قد كان كفار قريش الوحي ينزل على رسول الله وهو بين أظهرهم، قرآن ينزل وخاتم الأنبياء والمرسلين بين أيديهم، هم يكذبوه ويؤاذوه ويعاندوه ولا يقبلون منه شيئا. من تفعوا؟ من تفعوا؟ نوح ولوط نساؤهم كفار وهم أنبياء من أنبياء الله عز وجل، ينزل عليهم الوحي وعليهم من الخير والصلاح والدين ومكارم الأخلاق ما فضلهم الله عز وجل به واصطفاهم واختارهم الله لحمل تلك الرسالة. من تفعت به نساؤهم؟ نوح من تفع به ولده؟ إبراهيم من تفع به أبوه وهو خليل الله وأبوه من تفع به؟ فرعون لم ينتفع بزوجته، وزوجته ضربها الله مثلا للمؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بالثبات والإيمان والتضحية والصبر على طاعة الله عز وجل. فلذلك الإنسان يحرص على نفسه، ما أصلح الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ادعو الله أن يرزقك الجلساء الصالحين المؤمنين الأبرار المتقين، وأن يصرف الله عنك جلساء السوء. ادعو الله عز وجل أن تكون من علماء هذه الأمة، ينفع الله بك الإسلام والمسلمين، يفتح الله بك أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، يجري على يديك الخير الكثير. ما ذلك على الله يد عزيز؟ ما تقول أنا ما أصلح؟ كيف ما تصلح؟ تصلح ونص. أخلص الأمر وابذل السبب وادعو الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. المهم الرغبة موجودة والحرص موجود، وابذل الأسباب والله عز وجل هو الفتاح العليم. طيب يقول المؤلف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الاجتهاد في العبادة واغتنام الأوقات في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخلاق المؤمنين وصفة أتباع المرسلين، وقد وعد الله تعالى الطائعين من عباده بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمؤمن يحرص على المسارعة في الخير، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والمؤمن يسبق غيره إلى عمل الطاعات والمنافسة في الخيرات، قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولقد دخلت علينا العشر الأواخر من شهر رمضان، وإنها لفرصة عظيمة أن نتنافس في الإكثار من عمل الصالحات والتقرب إلى الله بأنواع القربات من صلاة وصيام وقرآن وذكر وصدقة وبذل وبر وإحسان، كل هذا في العشر الأواخر أعظم. قال: وإن لكم في نبيكم صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يجتهد في العشر أكثر من غيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه فلا يقربهن في العشر، لأنه كان يعتكف في المسجد تفرغا للعبادة بجميع أنواعها حتى لا يشغله شيء عن طاعة ربه جل وعلا. فقد كان يحيي ليله بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع الطاعات. ولا يعني هذا أنك لا تأكل لا تشرب، لو تعبت تحتاج أن تستريح قليلا، لا، لكن اجعل أكثر ليلك في طاعة الله عز وجل، واجعل الراحة والنوم في النهار، ولو استطعت تحيي جميع ليل فافعل. إن احتاجت إلى شيء من الراحة، أكل شرب استجمام في شيء مباح، فإن ذلك إذا كان تستعين به على النشاط أكثر فذلك مطلوب. قال: وغير ذلك من أنواع الطاعات، كما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على إيقاظ أهله ليجتهدوا في العبادة والطاعة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، كناية عن عدم قربانه لأهله، وأحيا ليله وأيقظ أهله، يوقظهم للصلاة لعلهم أن تشملهم الرحمة، هو يدعو لأهله وأهله يدعون له. انظر عند أن يجتمع أناس في مكان في مسجد مثلا، كل واحد يدعو له ولإخوانه الآخرين، لعله إن لم يستجب لي يستجب لك، إن لم يستجب لي ولا لك يستجب للآخر، ودخلنا في شفاعته لنا عند الله بدعائه فننتفع. فالإنسان يحرص على أن يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه يدعو الآخرين، لعل الله عز وجل أن ينيله دعوة ينفعه الله بها وينفع بها غيره. قال: فينبغي لنا أن نقتدي بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نجتهد في اغتنام هذه العشر المباركة للعمل الصالح الذي يقرب من الله تعالى، وأن نحرص على عدم تضييع أوقاتنا فيما لا فائدة منه. رمضان هذه السنة ربما يكون آخر رمضان يدركه بعضنا، فقد يحول بيننا وبينه في العام القادم هادم اللذات ومفرق الجماعات، وحينها لا ينفع الندم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لقيام ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين الغانمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا.